الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل وخشيته وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون لا يخفى عليكم يا من شرفكم الله عز وجل بالانتساب إلى دين الإسلام أن من أعظم مقاصد هذا الدين العظيم الذي ندين الله عز وجل به إقامة مجتمع طاهر نقي الخلق سياجه والعفة طابعه والحشمة شعاره والوقار دثاره مجتمع تراعى فيه الحرمات وتصان فيه الأعراض ولا تهاج فيه الشهوات ولا تثار فيه عوامل الفتنة ويضيق فيها على فرص الغواية وتقطع منه أسباب التهييج والفساد وللمرأة المسلمة الفاضلة العفيفة أماً وبنتا وزوجة وأختا النصيب الأوفر في الحفاظ على تماسك المجتمع واستقامة أحواله وصيانة أخلاقه وضبط سلوكاته من الانحراف والانفكاك والميوعة المؤدي إلى السقوط في أحضان الرذيلة ومهاوي الانتكاس والإفلاس في القيم والأخلاق على حد قول الشاعر وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا وإن مما عمت به البلوى أيها الناس في هذه الأعصر المتأخرة تبرج النساء وسفورهن وعدم احتجابهن عن الرجال الأجانب وإثارة الاختلاط بهم في الأماكن العامة في الأسواق والشوارع والأزقة والمنتزهات لا سيما مع حلول فصل الصيف وفرص الراحة والاستجمام المتاحة للمصطفين وتنقلات الأصفار ورجوع المغتربين إلى ديارهم وشد الرحال إلى شواطئ البحار وحدائق التسلية والألعاب والمطاعم والمقاهي وما إلى ذلك وهذا لا يخفى عليكم أيها المؤمنون يا من يملك غيرة في قلبه على دينه وعلى عرضه أنه من المنكرات العظيمة ومن المعاصي الظاهرة ومن أسباب العقوبات ونزول النقمات لما يترتب على التبرج والصفور من ظهور الفواحش وارتكاب الجرائم وزوال الحياء وذهاب الغيرة وعموم الفساد. والتبرج يا عباد الله هو إظهار المرأة زينتها ومحاسنها ومفاتنها للرجال الأجانب الذين ليسوا من محارمها. يقال تبرجت المرأة إذا أبرزت محاسنها للرجال. ويدخل في التبرج خلع الحجاب وإظهار المرأة شيئا من بدنها أمام الرجال الأجانب، وإبداء المرأة شيئا من زينتها المكتسبة كالثياب الجميلة والثياب التي تحت العباءة، فضلا عن اللباس العاري والشفاف والمحجم للعورة. ويدخل في التبرج عرض المرأة نفسها على الرجال بمشيتها وتمايلها وتبخترها وتعطرها. ومن التبرج ضرب الأرجل ليعلم ما تخفي من الزينة، ومنه لبس الكعب العالي المحدث للصوت المبرز لصدر المرأة لتخبر بمجيئها ومرورها، وهذا أشد تحريكا للشهوة في كثير من الأحيان من النظر إلى الزينة. ومن التبرج الخضوع بالقول وملاينة الكلام واختلاط الذكور بالأنوث بالإناث، اختلاط الذكور بالإناث وملامسة أبداهنهن لأبدان الرجال بالمصافحة والتزاحم في المراكب والممرات الضيقة ونحوها. عباد الله، إن التبرج والصفور محرم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبإجماع المسلمين، لأن المرأة كلها عورة، إذا خرجت استشرفها الشيطان، لا يصح أن يرى منها من ليس بمحارمها شيئا من شعرها أو بدنها أو لباسها الباطن. وما يفعله أكثر نساء هذا الزمان من التهتك والتبرج والعري الفاضح والدعوة إلى الفتنة وأسبابها ما هو إلا مجاهرة بالعصيان، ما هو إلا مجاهرة بالعصيان وتشبه واقتداء بالكافرات وإفساد في الأرض بعد إصلاحها، مع أن الأمر بالتستر وأحكام الحجاب في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صريحة في دعوتها، واضحة في دلالتها، صريحة في دعوتها، واضحة في دلالتها، ليست مقصورة على عصر دون عصر، وليست مخصوصة بزمن دون زمن أو بفئة دون أخرى. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم مخاطبا نساء النبي: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فقد نهى الله عز وجل في هذه الآية نساء النبي أمهات المؤمنين، وهن من خير النساء وأطهرهن، عن الخضوع بالقول، وهو تليين الكلام وترقيقه حتى لا يطمع فيهن من في قلبه مرض الشهوة. وأمرهن بلزوم بيوتهن ونهاهن عن تبرج أهل الجاهلية، وهو إظهار الزينة التي يجب إخفاؤها من الرأس والصدر والعنق والذراع والساق ونحو ذلك. ولقد كان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يفدن عليه يبايعنه على الإسلام، والبيعة كما لا تعلمون لا تعقد إلا في أمور عظام وواجبات جسام. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايعنا على ترك تبرج الجاهلية الأولى ومنابذته، فقد روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح، والترمذي في جامعه، وقال حديث حسن صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: جاءت أميمة بنت رقيقة تبايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الإسلام، فقال: أي النبي صلى الله عليه وسلم، أبايعك على أن لا تشركي بالله شيئا، ولا تسرقي، ولا تزني، ولا تقتلي ولدك، ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك، ولا تنوحي، ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى. كانت هذه بيعة النساء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن التبرج والتحذير من مغبة ذلك وما ينجم منه من عواقب وخيمة وعقوبات جسيمة نهيا وإخبارا، فهي أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. منها حديث فضالة بن ابن عبيد رضي الله تعالى عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا تسأل عنهم، أي عن حالهم وما جاء في حقهم من الوعيد: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا، وأمة أو عبد أبق فمات، أي لم يطع أمر سيده وعصاه فمات على ذلك، وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤنة الدنيا تبرجت بعده فلا تسأل عنه. رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد، وهو حديث صحيح. وقوله عليه الصلاة والسلام في بداية الحديث: لا تسأل عنهم، وفي آخره: لا تسأل عنهم، يدل على خطورة الأمر وما جاء في ذلك من الوعيد الشديد. ومما جاء في النهي عن التبرج أو في ذم التبرج معنى أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استعطرت المرأة فخرجت على قوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا، وقال قولا شديدا، رواه أبو داود وهو صحيح. وفي رواية النسائي: فهي زانية. وهذا أبو هريرة رضي الله عنه لقيته امرأة وجد فيها ريح الطيب ينفح ولذيلها إعصار، فقال لها: يا أمة الجبار، جئت من المسجد، وهي جاءت من المسجد، نعم، جئت من المسجد؟ قالت: نعم. قال: وله تطيبت؟ قالت: نعم. قال: إني سمعت حبي أبا القاسم صلوات الله وسلامه يقول: لا تقبل صلاة امرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها للجنابة. رواه أبو داود والنسائي وهو حديث صحيح. وجاء أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم لهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مُمِلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلات، يعني يكبرنها ويعظمنها، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لمن مسيرتي كذا وكذا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيما رواه الطبراني في معجمه الصغير بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت، فلعنهن فإنهن ملعونات. قال الحافظ ابن عبد البر في شرح هذا الحديث: يريد النبي صلى الله عليه وسلم، أو أراد النبي صلى الله عليه وسلم، النساء اللواتي يلبسن الشيء الخفيف من الثياب الذي يصف ولا يستر، فهن كاسيات بالاسم عاريات في الحقيقة، وهذا في نساء ذلك الزمان. أما نساء اليوم فهن عاريات على الحقيقة حسا ومعنى ظاهرا وباطنا، نسأل الله تعالى السلامة، وقليل ما هن. وقوله صلى الله عليه وسلم فلعنهن فإنهن ملعونات، يدل على أن الأمر في غاية الخطورة، إذ أن اللعن هو الإبعاد والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، مما يدل على أن التبرج كبيرة من كبائر الذنوب تجب التوبة منها. والمراد باللعن هنا الجنس والعموم لا التعيين، لوجود المكفرات الماحيات والموانع التي تمنع من لحوق الوعيد. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله ومن الأفعال التي تلعن لأجلها المرأة لبس إظهار الزينة، إظهار الزينة من الذهب واللؤلؤ تحت النقاب، وتطيبها بالمسك والعنبر والطيب إذا خرجت، ولبسها الصباغات والأزر الحريرية مع الأقبية الإقصار، وتطويل الثياب وتوسيع الأكمام وتطويلها حتى تظهر الزينة من ذلك. قال وكل ذلك من التبرج الذي يمقت الله عز وجل عليه ويمقت فاعله في الدنيا والآخرة. ولهذه الأفعال التي في النساء أو التي عليها أكثر النساء قال عنهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء. فاتقوا الله رحمكم الله تعالى، وبادروا بالتوبة النصوح، وأصلحوا الأمور قبل فوات الأمور، يسلم لكم دينكم وعرضكم، ويبارك لكم في أهلكم وذريتكم. نفعني الله تعالى بهدي كتابه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أحمده سبحانه وأشكره، وهو الحليم الشكور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرحيم الغفور، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الشافع المشفع يوم النشور، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقبت السنون والشهور. التبرج عباد الله ظاهرة استفحلت في مجتمعات أهل الإسلام، وشاعت بين الأسر أو بعض الأسر التي أهلها يصلون ويصومون ويمتثلون أوامر الله عز وجل، وهذا نذير خطر على الأمة بأسرها، نذير خطر على الأمة بأسرها إذا لم تعد إلى الله عز وجل وتتوب مما هي عليه. وهذا يذهب بكيان الأمة ويزعزع مكانتها بين الأمم، ولا يحافظ على رسالتها بين الناس في إبلاغ الدين الحق. ولا شك أن مثل هذه الظاهرة أيها المؤمنون ينبغي التصدي لها، علينا جميعا التصدي لها بما نملك من وسائل الإقناع والتحذير والنصيحة لله ولرسوله ولعامة المسلمين. نتصدى لها كما نتصدى لظاهرة مكافحة المخدرات ومكافحة الإرهاب، فهي لا تقل شأنا عن ذلك لأهميتها ولخطورتها، ولأنها تدمر قيم المجتمع وتقضي على مكوناته وما يحفظه من الأصول الشرعية والأعراف المرعية والمبادئ الفطرية. يجب علينا جميعا أيها المؤمنون أن نسعى إلى بحث الحلول وأسباب الوقاية من هذه الظاهرة الآثمة، ظاهرة التبرج التي غزت مجتمع أهل الإسلام حتى صارت هذه الأمة في ذيل الركب. فعلينا جميعا أن نشعر بهذه المسؤولية العظيمة وأن نتعاون عليها بالنصح والبيان، ونحرص مع ذلك على تربية المرأة المسلمة وتعليمها وتأديبها وهي في السن الصغر، وتنشئتها تنشئة طيبة، ولا يتعلل بعدم التكليف في الصغر، لأن التعليم والتأديب يصعب في الكبر، ولا يمكن، لأن الصغير إذا شب على شيء شاب عليه، وكما قال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحجا ولكن يعلمه التدين أقربوه. وليحرص الآباء وأولياء الأمور والوالدين على إلباس بناتهن أو عدم إلباس بناتهن اللباس والثياب العارية لما في ذلك من الإلف على التبرج وكسر حاجز النفرة منه وقلة الحياء. ومع ذلك ينبغي أيضا إبراز مسؤولية الجميع من أولياء الأمور والوالدين وما لهم من دور في تربية بناتهم وأولادهم وتحسيسهم بواجب الولاية والرعاية لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله سائل كل راع استرعاه، حفظ ذلك أم ضيعه، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. كما لا ننسى بل ويتقاسم هذه المسؤولية ولاة الأمور الذين بإمكانهم منع نشر هذه الصور الخليعة المبتذلة الرخيصة التي تثير الغرائز، ومنع الإعلام بمختلف أجهزته من الدعوة إلى الصفور والتبرج، ومنع مسابقات الجمال وتصميم الأزياء الفاضحة وبيعها والمتاجرة فيها، أو تمكين الناس من بيعها ولو كراء وإيجارا. وعلى الناس أن يعلموا أيضا ولا سيما المشتغلين في مجال الإشهار من مصممين وتجار وصانعين، أن يتقوا الله عز وجل في هذه الأمة، أن يمتنعوا عن تعليق أو نشر هذه الصور العارية الفاضحة التي تدل على غزو فاضح ممن لا يريد الخير لنا من أعدائنا الكفار الذين أرادوا من المرأة أن تكون سلعة رخيصة تحركها أنامل اللصوص يستخفون بأنوثتها ويعبثون بجسدها ثم يرمون بها في الزبالة ولا يعطون لها قدر أو قيمة. على الذين يشتغلون في مجال الإشهار أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في تعليق هذه الصور الخليعة. وأهيب وأنا في مثلها على هذا المنبر بأصحاب الحافلات، هداهم الله، الذين لم يكتفوا بما يجنونه من الربح في عملهم وفي رزقهم الحلال حتى لجأوا إلى نشر هذا الإشهار السافل، يعلقونه في مؤخرة الحافلة وهم أشد إثما من غيرهم. لماذا؟ لأنهم يتنقلون بهذا المنكر في كل مكان، أشد على أولئك الذين لا يغادر المنكر محلاتهم، أما هؤلاء فيتواجدون في كل مكان، فعليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. ومع هذا يجب عباد الله أن نشجع الحجاب الشرعي، لأنه بوجوده وبحث أولادنا وبناتنا عليه نعمل على توفير أخلاق الأمة. فالله سبحانه وتعالى نسأل أن يصلح شبابنا، وبالأخص أن يصلح شاباتنا، وعلينا جميعا أن نؤدي هذا الدور المنوط على أعناقنا، ونعمل أيضا على سد الذرائع الموصلة إلى ذلك. اللهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصل اللهم وسلم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على هديه واتبع هداه بإحسان واتباع إلى يوم الدين. أقول ما تسمعون، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.